أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: باب العقيقة. باب العقيقة. العقيقة مأخوذة من العق، هو إيش؟ القطع، هو القطع. تقول عقوق الوالدين، يعني إيش؟ يعني قطع والديه ولم يحسن إليهم، مأخوذة من. لكن كان بعض السلف يكره كلمة العقيقة، يكره كلمة العقيقة من العقل. ويسمى عندنا أيضا التميمة، تميمة يسمى أيضا عندنا تميمة، وكلمة تميمة أيضا سيئة، التمائم، من تعلق تميمة بغير أشرك، فأصبحت إيش؟ العقيقة أفضل، وإن كانت مأخوذة من العقوق لكن أفضل من إيش؟ من التميمة. والعقيقة سنة، سنة وهي ما يذبحه العبد شكرا لله على نعمة الولد. هذا هو تعريف العقيقة، ما يذبح شكرا لله على نعمة الولد، على نعمة الولد، ما يذبح شكرا لله على نعمة الولد يسمى عقيقة. إن كان الولد ذكرا يعاق بشاتين، هذا الأفضل، وإن عاق بشات واحد أجزأ كما سوف يأتي إن شاء الله. وإن كانت بنت عاق بشات واحدة. طيب، إذا كان المولود سقط، امرأة كانت حامل مثلا في الشهر الثامن أو التاسع ثم أسقطت، هل يعاق عنه أم لا؟ أكثر أهل العلم أنه ما يعق. قالوا لأن العقيقة هي شكر الله على نعمة الولد، هنا ليس ولد، مات الولد، واضح أخوة. وقال آخرون يستحب استحبابا أن يعق عنه، يستحب استحبابا أن يعق عنه، يعني ليس واجب، وجوبا. نعم، أحسن الله إليكم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق. لكن عبد الحق يعني الإشبيلي، عبد الحق الإشبيلي. نعم، لكن رجع أبو حاتم إرساله. نعم، وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه. نعم، هذا حديث عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين كبشا كبشا كبشا كبشا، استدل به بعض أهل العلم على أنه يجزئ الكبش الواحدة عن الولد، يجزئ. وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود في تحفة المولود بأحكام المولود، وذكر أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، وشيخنا الشيخ صالح الحيدان، وغيرهم من علماء الإسلام قالوا يجوز أن يعق إيش؟ بشاة عن الولد، هذا جائز، لكن الأفضل شاتين، الأفضل شاتين. أما كان ما عند الشاة يذبح الشاة ويجزئ ذلك، قلنا هذا ذكره ابن القيم قال به، والشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، وشيخنا الشيخ صالح الحيدان. قال: وله شاهد من حيث أنس عند ابن حبان. أبو حاتم الرازي رحمه الله إمام العلل في زمانه ضعفه، يعني الحديث متنازع في صحته، لكن له شاهد، له شاهد. فهذا الحديث دل على أنه يجزئ أضحية واحدة، لكن لو كان إنسان ضحى عن ابنه بأضحية واحدة وراد إيش؟ ومع مرور الوقت أصبح عنده مال فراد أن يضحي أضحية ثانية، يجوز؟ نعم يجوز، كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء، أفتى بذلك هيئة كبار العلماء. طيب كان الأب ما عنده الآن، ما عنده، وأخر إلا بعد سنة سنتين 5 سنوات يضحي، قال نعم يضحي، كما أيضا أفتى بذلك هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز. لو بعد 10 سنوات 20 سنة، طيب إذا مات الأب وكبر الابن الآن أصبح رجل، هل يضحي عن نفسه؟ قالوا نعم يضحي عن نفسه أيضا كما أفتى بذلك هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز. واستدلوا بحديث أنس رضي الله عنه وارضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام عق عن نفسه، عق عن نفسه. هنا ضحى بكبشي، عفوا عق كبشا كبشا، في رواية ضحى عن الحسن والحسين بكبشين كبشين، يعني عن كل شيء، عن كل واحد كبش. نعم. أحسن الله إليكم. وأن عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاه، رواه الترمذي وصححه، وأخرج أحمد والأربعة عن أم كرز الكعبية نحوه. يعني شاهد له، شاهد له، أمر صلى الله عليه وسلم أن يعق إيش؟ عن غلام شاتان متكافئتان، يعني في العمر سواء. يشترط في العقيقة والهدي كما يشترط في الأضحية من حيث العمر والسلامة من العيوب، واضح يا أخوة؟ الأضحية والعقيقة والهدي الذي يذبح في الحج هديا بالغ الكعبة، يشترط في هذه الثلاثة شهود الأضحية التي ذكرناها. إذا ضحى من الغنم من الضأن يكون عمره 6 أشهر وصاعدا، وإن عق بالمعز يكون سنة، أما البقر والإبل ما يعق به. السنة الشات، وإن تكون سالمة من العيوب، ليست عرجاء ولا عمياء ولا مريضة ولا ضعيفة. قال وعن الجارية شات، قالوا الحكمة من ذلك أن الفرحة بالولد أكثر من الفرحة بالجارية، وقد جبلت النفوس على هذا أن الفرحة بالابن أفضل من الفرحة بالجارية، لكن يعق بشاتين، قلنا هذا هو الأفضل شاتين، لكن لو عق بشات أقول صحيح أنه جاز ذلك. نعم. أحسن الله حتى إليك. يروى عن عبد الله بن عمر عنه وارضاه، رواه مالك في الموطأ أنه بإسناد صحيح أنه كان يعق عن أولاده شاه، عبد الله بن عمر يعق عن أولاده بشاه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أحمد الأربعة وصححه الترمذي. نعم. كل غلام مرهون بعقيقته، قيل أنه يعني يشفع لوالديه يوم القيامة، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله، أما إذا لم يعق عنه والده فإنه لا يشفع له يوم القيامة، هذا قول الإمام أحمد وغير من العلماء، معنى إيش مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، يعني اليوم ما هو اليوم؟ الأحد، ولد له اليوم، يقولون يوم الولادة غير محسوب، يوم الولادة غير ما يحسب، يحسب من يوم بعده، الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد إيش يذبح يوم سابع، يعني الأحد، واضح يا أخوة؟ يقول العلم يوم الولادة غير محسوب، هذا قول الحنابلة وغير من أهل العلم. فالسنة يوم سابعة، هذا هو السنة يوم سابعة، أما إذا ما عق يوم سابعه فبأي يوم من الأيام شاء، كما ذكر ذاك ابن القيم في تحفة المودود. بعضهم قال لا، بعد سابعه الرابع عشر، فاللي متيسر فإحدى وعشرين واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها، لكنه من قولها وليس مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فاختار ابن القيم رحمه الله أن بعد السابع في أي يوم شاء، ولو بعد سنة سنتين، متى ما عق عن ابنه صح. قال مرتان بعقته تذبح يوم سابعه، قال ويسمى أفضل أسماء، إن كان ولدا عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، وهنا غير يعني مشتهر عبد الله وعبد الرحمن أشيخ ولا فيه وعبد العزيز مشتهر الحمد لله. فينبغي هذه الأسماء أن تكون مشتهرة، أن تكون مشتهرة. سمعت شخص يقول عبدول ها إيه، فقالوا معناها اختصارا صحيح ها. فينبغي يقال يا عبد العزيز، يا عبد الرحمن، وهكذا. والبنت يسميها من الأسماء الطيبة، عائشة، خديجة، حفصة، كريمة، أسامي الطيبة اختار لها. ويسمى ويحلق رأسه، هذا خاص للغلام، أما المرأة ما تحلق، الجارية ما تحلق، الحلق خاص للرجال دون النساء كما نص ذاك الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم. جاء في النسائي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، قال حتى الصغيرة ما تحلق، إنما هنا للغلام، الغلام لا بأس، أصلع لا بأس، أما المرأة لا، لأنه من الزينة. وجاء في موطأ مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة احلقي رأس الحسن وتصدقي بوزنه فضة، يحلق الرأس يكون صغير ويتصدق به فضة بقيمته فضة، والفضة زهيدة ليست غالية. ويسمى يوم سابعه، يجوز أن يسمى قبل السابع، يجوز، لما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام رزقت اليوم الليلة بولد وسميته بإبراهيم، يعني في نفس اليوم سماه إبراهيم. والتسمية أحق بها الأب ليس الأم، هكذا قال أهل العلم، إذا تخاصم الزوج والزوجة لما التسمية نقول للأب ليس للأم، لكن أفضل أن يتفق الزوجان لأن الخلاف شر، يتفقان على اسم من أسماء ويكون هذا اسم طيب. قال يعق عنه، يعق يوم سابعه ويحلق. وطبعا بعضهم يقول يؤتى بالدم ويوضع على رأسه، بعضهم قال إذا ذبحت ذبيحة ما تكسر عظامها، هذا موجود في كتب الفقه، بل قال يؤتى بالنثار، يعني الحلويات وترمى النثار، هذا كله لا أصل له. هذه هي في مسألة العقيقة. هذا آخر حديث، نعم، هنا الحمد لله انتهينا من هذه خمسة أبواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، يوفقنا لما يحب ويرضى، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحسن الله إليكم.